الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في ثلاثة الأصول للإمام المجدد رحمه الله تعالى. يقول الإمام رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت ربه ولا شريك له وذلك أمرت أنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا الفصل النافع للإمام رحمه الله يتكلم فيه عن أنواع العبادة، ودائما يذكرون تعريف شيخ الإسلام للعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقد نقول أن العبادة هو كل ما إذا فعلته امتثالا وجرت عليه من واجبات ومستحبات، ما إذا فعلته امتثالا أو تركته امتثالا، لأنه أحيانا قد يترك الإنسان أمرا على جهة التعبد فينال الأجر شيئا مكروها أو محرما فينال الأجر. الناس يحبون توسيع مفهوم العبادة إذا تعلق الأمر بالفضائل، فعندنا حديث: كل معروف صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإلى غير ذلك. فهذا مفهوم ترغيبي محبب إلى نفوس الناس. لكن أين يأتي الإشكال وأين يقف الناس وقفة؟ حين يتعلق الأمر بتعريف العبادة أنك إذا صرفتها لغير الله تكون مشركا، فهنا يكون الميل إلى إيش؟ إلى تضييق مفهوم العبادة. والأمر ليس لنا أننا نحن من نضيق أو من نوسع. وقد أحسن المجدد إحسانا عظيما حين أورد العبادات القلبية، لأن هي الأساس وهي أعظم شيء. وقديما كان التصوف عند الصوفية الأوائل يهتم بهذه الأمور بشكل أصلي وكبير جدا، فتجد حتى أنهم يصنفون المصنفات مثل كتاب المحبة لابن الجنيد، ويتكلمون في هذه الأبواب، في أبواب الرجاء والرغبة والرهبة. وهذه الأبواب كان حتى الأئمة الكبار يتكلمون فيها، فيسأل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجاء والخوف: الإنسان ماذا يقدم؟ يقدم الرجاء من الخوف. فقال: يكونان جناحان، يكون كالطائر بجناحين. فهذا من أبواب فهذا من الأبواب التي عني بها الأئمة، وهذا لب التزهد أو التصوف بصورته القديمة التي لم تكن محل إشكال، التي كانت في مثل ابن أبي الحواري والداراني والجنيد على النساء في شأن الجنيد وغير ذلك. طيب، فمثلا ذكر أولا الدعاء. الدعاء هذا عني به السلف، فعلى سبيل المثال الطبراني ألف كتابا كاملا في الدعاء، تجد دائما كتاب الأدعية موجود في عموم الكتب، وهناك الدعوات الكبير للبيهقي. والدعاء هذا هو خاصية أهل الإيمان، هو يبرز فيه إيمانهم. والمشركون كانوا يدعون الله ولكن لم يكن يوحدونه، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يشركون بإيش؟ بالدعاء، لأنه يدعون غيره. ولهذا في نقاش السلف مع الجهمية حضر موضوع الدعاء بقوة، فالإمام أحمد كان يستدل بالآيات الدالة على أنه لا يدعى إلا الله ليرد على الجهمية القائلين بأن أسماء الله مخلوقة، فيقول كيف ندعو مخلوقا؟ لا يجوز، لا يكون. طيب، في كتاب أحمد الذي رواه الخضر المثنى عن عبد الله بن أحمد، في هذا الأمر هو موجود أيضا في السنة للخلال. فأمر الدعاء هذا معروف. قال والخوف وما باب الخوف. والخوف من المشاعر اللي فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخافوهم وخافوني. اليوم دائما يذكرون عن الصوفية أن كلمة تنسب لرابعة العدوية، ولا تصح عنها، أنها تقول يا رب لو عبدتك خوفا منك خوفا من نارك فأدخلنيها، ولو عبدتك حبا في جنتك فاحرمنيها، وإن عبدتك حبا فيك فلا تحرمني منك. وهذا خطأ، يعني هذا خطأ كبير، فإن من عذاب النار الحجو عن الله عز وجل، ومن ثواب الجنة رؤية الله تبارك وتعالى، فثوابه أصلا لا ينفصل عنه سبحانه وتعالى انفصالا تاما. اليوم يتحدثون عن موضوع الخوف على أنه شعور سلبي، وهذا ليس صحيحا، فإن الخوف من الأمور الضارة ينفع الإنسان، والخوف ليس شعورا يستبد بالإنسان. فعندنا نحن هناك خوف وهناك رجاء، فمن خشي شيئا ابتعد عنه. فاليوم يقول لك يا أخي هؤلاء يخوفوننا من عذاب القبر، وهؤلاء يخوفوننا من النار. نعم، يخوفك من النار ويرغبك بالجنة، يخوفك من عذاب القبر ويرغبك بنعيم القبر. فأصلا ما فيه وعظ فيه وخوف تخويف فقط، بل الوعظ دائما يكون فيه تخويف وفيه والشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه. ما معنى يخوف أولياءه؟ يعني يجعلكم تخافون من أولياءه، يعظم أولياءه في أعينكم. اليوم الناس ماذا يقولون؟ يقولون أنا أخاف من الله وأخاف من لا يخاف الله. لا لا لا، من لا يخاف الله لا تخافه، من لا يخاف الله لا تخافه الله. طيب، يقول قال طيب، يعني كلنا نخاف من أمور يمينا وشمالا، أليس كذلك؟ فهل نحن صرنا مشركين والحال هذه؟ هذا كلام مجدد الآن. لا لا، ما لا يوجد أحد من أهل العلم يقصد هذا، هم يقصدون الخوف القلبي، الخوف أن هذا يثيبك، أن هذا يعاقبك، أن هذا بيده كل شيء. وهذا أمر مرتبط، يعني غالبا من يستغيث بالأولياء، من يفعل من كذا تجده يخاف. فتجد مثلا من يحلف بولي كذبا يخاف أن الولي هذا يصنع به شيئا، هذا الذي كان يعنيه المجدد. فتجد بعضهم، يعني هذا مشهور في أهل الشرك في هذا الزمان خصوصا في الرافضة، أنه يحلف بالله كذبا ويخشى أن يحلف مثلا بالعباس كذبا. لماذا؟ يقول والله الله عز وجل يرحم ويغفر والعباس لا يرحم، هكذا يفعلون. فهذا خوف شركي واضح اللي ترتب عليه السلوك. نحن لا نتحدث عن مجرد خوف هكذا، لا لا لا، هو يقصد هذا النوع من الخوف الذي يكون مترتبا عليه سلوك داخل في أمر الخضوع فلهذا الأمر. ولا الخوف من أنه يؤذيك ومعه أسباب الأذية الواضح، هذا اسمه خوف طبيعي، هذا لا يضر، لكنك إن خلوت بنفسك إن كذا. وخوف مع التعظيم، وقالوا الفرق بين الخوف والخشية أن الخشية مع التعظيم وكذا. حتى الخوف من التسلط على الباطن، فهناك معروف عند البوذيين وعند بعض الطرق الصوفية يخافوا أن شيخه يطلع على باطنه فيعلم ما في أحواله وما في كذا وما، وهذا سبحان الله شيء عجيب. يعني يقول والرجاء، وهذا هو هذا الرجاء. والإنسان لا يعيش بلا رجاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء والشوق لله عز وجل هذه من علامات سلامة الفطرة، وهذا هو هوى أهل الإيمان. فدائما تجد أهل الباطل عندهم هوى هو الذي يدفعهم على معارضة البينات، عندهم هوى يدفعهم على معارضة البينات، شهوات، حب رياسة، حب كذا. أهل الإيمان لهم هوى أيضا، لكن هذا ليس هوى باطلا وإنما هوى سليم، يريد رؤية الله، يريد جنته، يريد كذا، يريد ثوابه، يريد كذا وكذا. قال والتوكل، والتوكل معنى قلبي لكنه يتصل بالفعل الآخر، عقلها وتوكل. فالتوكل حقيقته، والتوكل هذا أيضا كتبت فيه مؤلفات لأبي يعلى كتاب في التوكل، لأن هذا المفهوم خلط خبط وخلط فيه كثير من الصوفية. فذكر الخلال في الحث على التجارة والصناعة أنهم كانوا لا يبذلون الأسباب ويقولون نحن متوكلون، وقد ذم السلف هذه الحال. ها، فمن بذل الأسباب، فموضوع التوكل أنك تبذل الأسباب لكن تعلم أن هذه الأسباب ليست مؤثرة بذاتها، ليست علة تامة. يعني كيف؟ يعني هذا السبب يؤثر لا شك، ولكن تأثيره مرتبط بإذن الله تبارك وتعالى. الآن مثلا ترى على علبة السجائر أن الدخان، أن التدخين سبب رئيسي للسرطان. طيب ليس كل المدخنين أصابهم السرطان، لكن كل من أصابه السرطان للتدخين مدخل. هؤلاء الذين دخنوا ولم يصبهم السرطان جاءت موانع منعت من ذلك، والذين توفرت الأمور، الذين أصابهم السرطان توفر بهم الأمر والسياق. فهذا أغلق الباب يا. شغل هذا التكييف، شغله من طيب. فهو هذا مفهوم تأثير الأسباب، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وقول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما عملتم. العمل سبب ولكنه ليس علة تامة. إيش معنى العلة التامة؟ العلة التامة هي المستغنية عن توفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا فقط فعل الله، هذا هو المستغني عن توفر الشروط. وأما أفعالنا فكلها لابد فيها من توفر شروط وانتفاء موانع حتى تؤثر، لكن لابد أن تفعل، لابد أن تعمل حتى كما يقال تدخل في السحب. لكن بعد ذلك، وهذا الآن معنى التوكل، أنني أفعل. مثلا إنسان يريد ولدا، هو يتزوج، لكن بعد الزواج يبذل الأسباب، لكن بعد ما بذل الأسباب يبقى قدر لله، ما لا يستطيع أن يصنع فيه شيئا. هو مريض بعقم، هو سليم، هو كذا، هو حتى حين يمرض كيف يشفى، ما الذي سيشفى به، كله بيد الله تبارك وتعالى. وهذا أمر نشاهده جميعا، حتى مثل المزارع يزرع ويفعل، لكن يبقى أمر أن المطر يأتي من الله، وكم مقدار المطر، وإذا أمطرت كيف ستستخرج النبتة. كل دائما تجد جانبا خفيا، وهذه هي القصة، أنه دائما في زحمة الأسباب لا يوجد شيء إلا وله زحمة أسباب، ليس سببا واحدا. مثلا مجلسنا هذا له أسباب كثيرة، السيارة التي جاءت بي والسيارة التي جاءت بك والطريق وخلو الطريق وكذا وكذا وكذا. نحن نقدر سببين بأيدينا نستطيع أن نفعلها، وأيضا بتقدير الله، وحصلت بسلامة الصحة وبسلامة الذهن وبكذا وبعدم وجود موانع. وفي أسباب أخرى حولنا، هذه الأسباب لا نستطيع أن نؤثر فيها شيئا، لا نستطيع أن نؤثر فيها شيئا. ففي زحمة الأسباب كثير من الناس يغفل عن الأثر الإلهي عاد المحف، ولا حتى الأسباب نفسها فيها أثر إلهي، يغفل لأنه في عدة أسباب، فيختفي بينها هذا السبب الإلهي. المتوكل ماذا يفعل؟ يشاهد هذا الأمر الذي هو في الحقيقة هو الذي يضبط كل شيء. طيب، فالصوفية الأوائل كانوا يتركون الأسباب حتى لا يتوهموا الشرك. الموجودون الآن لا، هو يتعلق بأضرحة ويتعلق بأسباب باطلة حتى سبحان الله يقول والرغبة والرهبة، الرغبة والرهبة أخوان الرجاء والخوف. طيب، والخشوع، والخشوع دائما يفسر بأثره بسكون الجوارح، بسكون القلب. حتى هناك رجل كان يسمونه الخشوعي. ما المقصود بالخشوعي؟ قالوا أنه مات وهو ساجد فسمي نسله بالخشوعي. الخشوع هو أثر التعظيم الظاهر على البدن والقلب، فهو أثر عقيدة باطنة على النفس. وأنت تجد هذا في ساعات، تجد أناسا عند الأضرحة وغير ذلك تجد خشوعا وسكونا. حتى النصارى تجدهم عند كذا، الرافضة تجد خشوعا وسكونا، وربما تنزل دموعهم وكذا. فهو هذا هذا هذا الأمر الذي تحدث عنه المصنف. والخشية، تكلمنا على باب الخشية والخوف. والإنابة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة العودة، أن أنبنا إلى ربنا، وهذا يكون التوبة مع الأعمال الصالحة. التوبة مع الأعمال الصالحة. ومع الأسف هذا أيضا مما يصل. والاستعانة، طيب استعانة والاستعاذة والاستغاثة، الثلاثة هذه. طبعا الاستعانة هي مطلق العون، الاستعاذة لدفع الشر، الاستغاثة عند حصول الخطر العظيم. يقال مطر غيث، غيث إذا جاء والناس بحاجة شديدة له. والألف والسين والتاء للطلب، كما نقول استسقاء يعني طلب السقيا. ممكن إنسان يستعين بإنسان حي قادر موجود في مقدر عليه. الكلام على غير هذا، ممكن حتى يستعيذ من إنسان لإنسان، الكلام ليس على هذا. واليوم الناس يخبطون خبط عشواء في هذا الباب. موضوع الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة، السلف لما احتجوا على الجهمية بحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقالوا لا يستعاذ بمخلوق، كما ذكر عن نعيم بن حماد وغيره، وهستدل به المروذي في الرسالة التي أشرف عليها أحمد يرد بها على بعض الواقفة. هناك استغاثة واستعاذة لا تكون إلا لله، أو وهي أن تستغيث بهذا الشيء، أو أن تستغيث به أو تستعين به أو تستعيذ به من دفع مطلق الشر أو طلب مطلق الخير دون أن يكون له سبب حسي. الآن أنا قد أذهب إلى طبيب، هذا الطبيب أقول له أعني على أن أعالج مرضي، هذا الطبيب يكون له سبب حسي محدود. وطبعا أنا أعتقد كما فهمنا في التوكل أنه مجرد سبب ليس علة تامة، لكن هذا الطبيب أنا لو احتجت أمرا في الهندسة لن آتيه. لكن معبودي الذي أعبده في كل حاجة، طب هندسة كذا، أقول يا رب. انظر الذين يعبدون الأضرحة في كل حاجة، يسأل البدوي، يسأل علي، يسأل حسين، في كل حاجة. أنت حين تستعين بمخلوق تعرف نقصه، وتعرف أنه قد يعارضه من هو مثله، وأنه قد يريده ومن هو مثله لا يريد. لا. لكن حين تستغيث بمعبودك، لا، أنت تعلم أنه لو أراد انتهى الأمر. وهذا ما يعتقده عموم من يعبدون غير الله بالأمر. فهي هذا الاستغاثة على أنه علة تامة، والاستغاثة به على كل حال. وطبعا الاستغاثة بالمقبورين أيضا، يسألونهم الحوائج على مسافات بعيدة، كأنهم مثل سمع الله عز وجل. فمن هذا الوجه، ومن مطلق الشر، ومن مطلق ويسألونه مطلق الخير، فهذا شرك واضح جدا. ولهذا السلف لما احتجوا على الجهمية، لهذا قال ابو خزيمة لا أحد يقول أعوذ بالكعبة. فأنت ولم يشترطوا أن يعتقد أن في هذه الأشياء أنه خالق وراسق. فهذا فالكفار أصلا لا يعتقدون هذا، الكفار لا يعتقدون هذا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قالوا يقولون الله خالقنا رازقنا ويشركون به في عبادة. هذا تفسير السلف. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، هم وحدوا إذن في الدعاء. في الاستغاثة، فأشركوا في الاستغاثة. كان يقول أعوذ برب هذا الوادي، ها، في قوله تعالى في الجن الذين أسلموا من الآية، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، في قراءة أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، لما الجن الذين كانوا يعبدون من دون الله أسلموا. طيب أكيد ما يعتقدون فيهم أنهم هم الخالق والرازق، ولكن كان يدعونهم، يقول أعوذ برب هذا الوادي، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا شركا. حتى القرطبي يعترف بهذا، يقول أنه استعاذوا بهم. فهذا أمر واضح بين. الآن يسمون هذا توسلا، وهذا من اللبس والتخبط، فإن التوسل أمره مختلف. التوسل أن تدعو الله بجاه فلان بجاه علان، لكن يكون الدعاء. أما الاستغاثة لا، أنت تستغيث بالولي مباشرة، لا تذكر الله. قال والذبح والنذر. والذبح والنذر من أعظم الأبواب، حتى أن جمهور القبورية ينهون عن الذبح والنذر غير الله، ولكن يجعلونه شركا أصغر. تمام. البربهاري يقول وجب عليك تكفيره في شرح السنة، شيخ الحنابلة لما تكلم عن الذبح لغير الله، والله أعلم أن هذا كان ظهر في الروافض فيهم، لهذا البربهاري نبه عليه. هو البربهاري هذا قبل المجدد بألف ومئة سنة. والنذر نفس الشيء. طبعا الحمقى ينسبون لأحمد أنه يجيز ذبح لغير الله، بعض الحمقى. أحمد سئل عن الذبح للزهرة فقال يعني كل منهم، هذا في ذبح النصراني الكتابي حين يذبح للزهرة، فأهل الكتاب أحل ذبائحهم. ثم بعد ذلك حصل نقاشات، طيب إذا كان هو ذبح لغير الله أصلا، إذا كان هو سمى غير الله، ثم إذا هو كذا، تجد نزاعات بين الفقهاء. فجاء بعض الناس مساكين في عقولهم شيء، فظنوا أن الأئمة يبيحون الأمر، لأنهم يقرأ المسألة ولا يفهم، ولا يقرأها في كتب الفقهية الأخرى، ولم لا يوجد أحد لعن الله من ذبح غير الله، لا يوجد أحد أصلا يعتدي بقوله يبيح الذبح. وما يذكر من عن بعض الشافعية مثل الموجود في روس الطالبين أنهم يقولون بجواز الذبح للنبي وللكعبة، أعوذ بالله، هذا باطل. وأيضا التسمية النبي، عند التسمية يقولون يقول بسم الله ومحمد، أعوذ بالله. أصل الإمام أحمد رحمه الله نهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التسمية، لأن هذا باب يفرض به، الشافعي سهل، أحمد لا. فما بالك بأنك تسمي اسم الله واسم النبي، هذا استعانة، سبحان الله. هذا جاز بعض المتأخرين، وسبحان الله، يقول لك الفقه المذهبي والظاهرية، والله كل أخطاء الظاهرية يعني أمرها هين أمام هذا الكلام، والله صحيح، يعني أمرها هين، يعني أمرها هين أمام أن تقول الحلف بالنبي صلى الله اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم ينعقد، وتبطل حجتنا على الجهمية في من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، والله صحيح، يعني يعني لا إله إلا الله، يعني على أن علسنا مع الظاهرية، لكن فمن صرف منها شيئا لله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، هذا في أمر الدعاء. خلف البزاز يقول من قال أسماء الله مخلوقة فكفره عندي مثل الشمس، لماذا؟ لأنه يدعو مخلوقا. فكلام المجدد هذا معترض بكلام السلف، قالوا في الحديث الدعاء مخ العبادة، وهذا حديث مضاعف، وهناك حديث أصح الدعاء هو العبادة، بعض الناس ضعفه. وماذا قال؟ قال يعني أن راويه مرجع ذر الحمداني، قال وهذا الحديث يعرض مذهب المرجع أن الدعاء هو العبادة، وهذا مضحك. النبي قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه، ولا يقصد أنه محصورة بهذا، يقصد أن الدعاء هو أعظم العبادة، وأن أفعال الناس إما دعاء مسألة وإما دعاء ثناء. أفعال الناس إما دعاء مسألة وإما دعاء ثناء، كم وارد في الفاتحة. يقول والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، ادعوني ثم قال عبادتي، فدل أن الدعاء عبادة سواء كانت استغاثة. ودليل الخوف فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عامة المفسرين يفسرون ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بالرياء، والرياء من الشرك الأصغر. لكن إذا استقر في القلب وكثر وكثر قد يقود لشركك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمره. طيب، ولاحظ أن الرياء ما هو من القلب يسير صار شركا أصغر، تفهم بالك بالذبح والنذر وغير ذلك. ودليل التوكل قوله تعالى فأوال الله فتوكل وإن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه يعني كافيه، يعني كافيه. وأيضا لا يقال توكلت على الله ثم عليك، لا، هي لا وعليك ولا ثم عليك، لأنه ما يتوكل على مخلوق البت، فهمت؟ هي. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يستفاد منها إفراد العبادة، ليس كذلك؟ تقديم ما بابه التأخير الدليل على الحصر، وهي أصلا عبادة الله عز وجل لا تتم إلا بالاستعانة به. وأنت إذا عبدته مستعينا به سبحانه وتعالى كان ذلك مطهرا لقلبك من أربع آفات تضر عبادتك، اللي هي الرياء والسمعة، الرياء بقلبي والسمعة التسمية تحديث الناس، والكبر والعجب. فهذه الآفات تدخل قلبك لما أنت تعبد الله عز وجل وأنت لست مستعينا بالله، تعبد الله عز وجل على جهة الكمال في نفسك. وهذه مهم جدا، حتى الناس اللي فيها وسواس تجده يأتي يصلي وكثير ويقول أنا لست مقتنعا بهذه الصلاة، هذه الصلاة ليست كذا، هذا أنت أصلا لن تعبد الله عز وجل العبادة التي يستحقها ولا العبادة الكاملة، ولا أنت تعبد الله عز وجل بما هو مجزي شرعا، والنقص لابد منه، وهذا النقص تستغفر الله عز وجل منه ثم تمضي في أمرك وترجو أن رب العالمين يكمل لك الأمر. فهو من البداية قال لك الحسنة بعشر أمثالها، فمن البداية التكميل منه لا منك، والمضاعفة منه لا منك لا من جهدك. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعاذة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وأيضا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله موصلين له الدين. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وذلك أمرت أنا والمسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله خلاص، ما هذه ما فيها نقاش. وصور الذبح لغير الله، طيب بعض الناس يقول يا أخي أنا هذا في ذبح لضيف في كذا، هذا ليس ذبحا تناسكيا، هذا عادة ليؤكل، لكن في ضيوف يذبح لهم الذبح يذبح ثم يترك تعظيما، فهذا خطير. بعض يذبحون له ثم يدمون سيارته أو كذا من باب هكذا باب التعظيم، أن هذا ذبحت لكرامة لك هكذا، فهذا خطير وهذا عظيم. وهذه النسائك اللي هي الذبح والنذر هذا تدخل بإيش؟ شوف قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي، ركز. تذكرون حديثنا عن حقوق الله المحضة؟ يعني نحن دائما نتحدث الناس اليوم أكثر عبادات أكثر أمور يعظمونها في الدين، كثير من الناس يعظمون صلة الرحم، شوف ترى مجد ما جابها ما ذكرها، يعظمون مثلا صلة الرحم، بر الوالدين، إتقان العمل، الصدقات، الكرم، الوفاء، غيرها أمور عظيمة وجميلة تلقاها في رياض الصالحين، في الأدب المفرد البخاري، في ترغيب والترهيب المنذري، أمور طيبة وعظيمة جدا. مرات الكافر يشوفها يثني عليها، مرات الكافر إذا رأها في أهل الإسلام أعجبه ذلك، قال والله ما شاء الله طيبون أنتم، حتى الطهارة نظافة غير ذلك تعجبه. انظر الأمور التي انتقاها المجدد كلها من الأمور الخصوصية اللي الكافر ما له علاقة بها، هذه اللي تميز صاحب أي دين، اللي هي حقوق الله المحضة، الأمور اللي الكافر لو رأها يقول هذا شأنه ما له علاقة فيه، هذا اللي تميز أي دين. اليوم الناس يبحثون عن دين يرضي الكفار يثير إعجابهم في هذا السياق، هذه الأمور دائما تجد قدرها أضعف. اليوم الآن مثل هذه القضايا على جلالتها وعلى عظمتها اذكرها للناس، اسردها عليهم وقل لهم. بعض الناس يتضايق يقول لك أين الاقتصاد، أين السياسة، أين الاجتماع، أين حرب الظلمة، أين كذا، أين هذه الأمور؟ تقول لي في لحظة الآية قل إن صلاتي، الصلاة أمر بحق الله المحض، ونسكي الذبح، ومحياي ومماتي. هذا بعده، شوف هذه الأمور إن لم تضبط الأمور الأخرى لا تضبط، وهذه الأمور إذا ضبطت هي فيها الفوز والنجاة. أما إذا ضحينا بهذه الأمور لأجل الأمور الأخرى فيا وحشتنا يعني، ويا بلاءنا. فالأمر ضائع. اليوم تجد الناس، يشوفوا الناس يشركون، يذبحوا لغير الله، ينذروا لغير الله، يروحون حشود تحج القبر النبي هود يعبدونه من دون الله، حشود تحج القبر البدوي نذور، حشود تحج القبر الشافعي، القبر العيدروس، القبر الجيلاني، القبر الرفاعي، ذبح ونذر واستغاثة وتمسح وكل شيء، كل بلاء، كل بلاء. تجي بعض الناس يقولك يا أخي وين أنت الآن، حنا الحين نبي نهتم بشرك القصور وإنما شرك القبور. ما هو في شرك قصور يلا، طيب أيضا هذا في شرك قبور، هذا وقع فيه آلاف مؤلفة ملايين. أنت الآن لم تجد تعد الظلم والطواغيت 30 واحد 40 واحد 50 واحد، أما أنت قاعد تشوف ملايين وضعه منتهي. حتى لما ينظر إلى هزيمتنا أمام الكفار ما يقول والله هذا بسبب انتشار الشرك، يقول والله هذا بسبب انتشار الرشوة، هذا بسبب انتشار ما ينظر لهذه القضايا الكبرى. الذين مكناهم في الأرض قاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. من تيمية لما شافهم يستغيثون بقبر بعمر المقدسي قال ما تنتصرون بهذا المكر. فيجي واحد يقول يا أخي بس والله المسلمين انتصروا في أيام كان عندهم فساد عقيدة. ركز، في أسباب أصلا كان عندهم فساد أخلاق أيضا. ففي مرات رب العالمين يرحمك ويخليك تهزم عشان تراجع نفسك، ومرات أنت تستدرج أصلا، يلا روح حقق ما تريد في نفسك لأنه أصلا أنت لا طب فيك، ما يصير حالك حال الكفار ذولا. الكفار ذولا رب العالمين يستدرجهم، يحققون انتصارات عظيمة وهم على أقذر درجات الكفر والبعد عن الله عز وجل، خلاص ما فيهم طب، ما فيهم استعتاب أصلا، فخلاص تركوا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، مستدرجون داخلون في هذه السياقات. موضوع الذبح هذا مشهور جدا في الصوفية والأشياء، الذبح والنذر. حتى النذر في بعض كتب الحنفية يقول وأما النذر الذي يفعله أكثر العوام، نقلها المجدد في بعض رسائله، يقول فهذا شرك، أورده الشيء لهم المجدد رحمه الله في مفيد ومستفيد أو في غيرها. وعلى الذبح نقل لهم نص ابن عقيل قال لهم الآن، فمجدد جاب لهم آيات قالوا لا الآيات هذه ما يفهمها إلا مجتهد. لاحظ الآن في الناس يسبون السلفية، بعضهم يقول هذول السلفيين ما يهتمون بالآيات، ما عندهم غير، تشوفوا الآن كلها آيات. ها بعضهم يطعنون بالعكس يقولك والله هذولا ما يهتمون بكلام العلماء. فالمجدد جو قالوا لا يبا تعال، المجدد قال لهم هذا فأفعالكم شرك. قالوا شرك ليش؟ قال في أدلة من القرآن أن هذا تفعلونه شرك. قالوا وانت مجتهد عشان تفهم القرآن والسنة، لهذا تكلمه في الأصول الستة على هذا المعنى، يقول عندهم واحد يفهم القرآن إلا المجتهد، عطلوا الانتفاع بكتاب الله عز وجل. الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صاروا مثل الرافضة اللي يقولون لا غلاة الإخباريين من الرافضة الذين يقولون القرآن لا يفهمه إلا الإمام المعصوم، يقول القرآن ما يفهم إلا مجتهد، مجتهد مع الموجود. قال لهم طيب أجيب لكم كلام مجتهدين، قالوا وانت تفهم كلام مجتهدين؟ بعده قال جيب لنا كلام أئمة المذاهب مشايخنا، قال أجيب لك كلام مشايخكم. أنا خلص، حتى لما كان يكلم بعض الحنابلة ويقول له أبي الإقناع وصاحب الإقناع، قال له أنت كافر عن صاحب الإقناع بأربع أمور، أنت تكتب تمائم للعوام وتكتب حروس، يكتب حروس، قالوا هذا عن صاحب الإقناع شرك، وأنت تفعل كذا وأنت تفعل كذا. وأكثر من وقف ضد المجدد من في ذلك الوقت كثير من أهل العلم كانوا يعرفون كلامه صح، وكانوا يعرفون أن هذه الأمور كلها خطأ ويعرفون أنها شرك، لكن إيش عملوا؟ صنعوا صنيع أهل النفاق الذين ينظرون إلى أخطاء أهل الإيمان ويتركون أعمال الشركين. صار ينظرون لعمل الدعوة، يا شيخ ليش تكفر؟ يا أنت ليش تكفر؟ طيب هذه ناس واقع في الكفر والشرك، تركوا الناس الواقعين في الشرك وامسكوا المجد. انت ليش تكفر؟ انت ليش واحد والله في مره في واحد من اتباعك فعل كذا وسوى كذا، يصير يعني هذا كلام سليم هذا؟ فقالوا له يا شيخ انت في دعوتك، انت في دعوتك شيء زين وشيء شين. قالوا وشنو زين؟ قالوا زين الدعوه للتوحيد والنهي عن الشرك، هذا زين. تقول للناس لا تعبد، لا تذبح الا لله ولا تنذر الا لله، دعوتك ممتازة بهذا الطريق، كلام سليم. انت لو على هذا بس امورك تمشي. قال طيب وش الشين؟ قال الشين التكفير والقتال، هذا شين. شوف من ذاك الوقت افكار موجودة. فقال لهم خلاص خلي الناس يتبعون الزين ويروح الشين، يعني الناس اذا وحدوا ما عاد في مجال الكلام عن التكفير والقتال. فانتم همتكم معي بحيث الناس خلاص يتركون هذه الامور تماما. رأيت انت مثل هذه القضايا اللي كان الإمام رحمة الله عليه ينبه عليها؟ هذا القضاء كان كثير من أهل العلم يجلس مثل هذا أحمد زين دحلان يضع حاشي على الأجر الرومية والشرك حوله، هو يضع حاشي على الأجر، وهو يقر أن بعض هذه الممارسات شرك، يقر أن بعضها شرك أو لا، حاشي على الأجر الرومية، أو يضع حاشية على متن مذهبي، أو يضع كذا وكذا. لماذا؟ لأنه لو أنكر هذه الأمور سيصادم العامة، العامة يتبركون به، يقبلون يده، يعطونه الأموال، يفعلون والله. فيقول كيف أنا أترك هذا اليوم؟ لا، الأمر استفحل عند الناس، صار كثير من الناس يخاف. لا أنا أقول هذا الشرك لكن لا أحكم على معين، وهو يدرسون آلاف الدروس وعلى الدروس لم تقم عندهم الحج على أحد. ليش؟ يخافون أنهم إذا كفروا المشركين فسيفتحون الباب للخوارج أنهم يكفروا تكفيرا بالباطل، الأمر كله مدموج عندهم شيء واحد. أو طرف آخر عنده نظر آخر، نظر عجيب. طرف آخر إيش نظره؟ نظره أني إذا نهيت عن الشرك وكفرت المشركين سأكون خائنا لهموم الأمة، إن شاء الله سأكون خائنا لهموم الأمة. ما هي الأمة؟ هذه أصل همومها. أنت انصر الله ينصركم، إيش نصر الله إن لم يكن توحيده؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.